الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا عند قوله جل جلاله تقدست أسماؤه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. بدأ ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد في بيان تفضيل الله عز وجل لخلق على خلق، وأزمنة على أزمنة، وتفضيل أمكنة على أمكنة بما يشاء سبحانه جل جلاله. فخلق الملائكة وفيهم الأفضل وسيدهم جبريل عليه السلام، وخلق واختار الأنبياء وفيهم الأفضل، والرسل وفيهم الأفضل. لذلك عقد ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة باب: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فبين أن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار الأفضل جل جلاله سبحانه وتعالى. حتى أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام فيهم الأفضل، كما نعتقد بأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. واضح هذا؟ قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذا كلام مجمل. ثم قال جل جلاله: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. منهم من كلم الله كموسى عليه السلام. واضح هذا؟ قال: وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أتينا عيسى بن مريم البينات. البينات جمع بينة، والبينة هي الحجة القوية التي تقوم على الخصوم، كما ذكر هذا شيخ الإسلام في كتاب النبوات. البينة الحجة القوية، وتكون فوق الآية، وقد تأتي بمعنى الآية، كما أرسل الله عز وجل موسى وبين أن ما معه وبينه لفرعون وقومه في 9 آيات بينات إلى فرعون وملئه. لاحظ، 9 آيات إيه؟ بينات. فقرن الآية بالإيه؟ الآية بالبينة. واضح؟ ما أرسل معه إنما يكون آية ومصحوبة بحجة قوية دامغة. لذلك قال هنا: وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه مع ذلك بروح القدس. وروح القدس إذا أطلقت إنما يراد بها جبريل عليه السلام. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده، من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. ولو شاء الله ما اقتتل، المشيئة لا تأتي في القرآن أو السنة مجردة، وإنما المشيئة إنما تكون تابعة للحكمة خلافا للأشاعرة. ولو شاء الله ما اقتتل، إذن شاء الله مشيئة مجردة عياذا بالله عبثا، أم شاء الله عز وجل إنما كان هذا لحكمة، إنما هذه تابعة للإيه؟ هذه تابعة للحكمة. ولو شاء الله ما اقتتل. والقتل هل هو ممدوح، القتال ممدوح لذاته أم هو مذموم لذاته؟ الجواب يكون فيه تفصيل. صحيح، يكون فيه تفصيل. فقد يكون هناك القتال القائم على أمر الجهاد الذي يقوم به أمر الشريعة، واضح الكلام؟ وهذا أمر يحبه الله. وقد يكون هناك قتال مذموم، قد يكون هناك قتال مذموم. لذلك القتال إذا وقع، الجهاد إذا وقع، إنما وقع بحكمة من الله عز وجل، وهذه الحكمة إنما تعود لاسم الحكيم، وإنما تعود أيضا لأمر العباد. إذا ليس أمر الجهاد في ذاته أو أمر القتال في ذاته إنما عن مشيئة مجردة، وإنما هي إيه؟ يدفع الله الناس بعضهم بعضهم ببعض. إذن المشيئة إذا قرأتها في القرآن في السنة لا تأتي مجردة، وإنما هي تابعة لإسم الإيه؟ إنما هي تابعة لإسم الحكيم. قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، هل هذا قائم على أمر الجبر أم أن منهم من آمن ومنهم من كفر بعد العلم بذلك؟ يعني وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هل يأتي أحد ويقول هو الذي خلقني كذلك؟ الجواب لا، لأنك إذا مرضت ستذهب إلى الطبيب ولا تقول هو الذي أمرضني بذلك، وإذا جعت لن تقول هو الذي أجعلني على ذلك وجعلني على ذلك فلن آكل، وإذا ظمئت تقول أنا هو الذي جعلني على ذلك فلن أشرب، لن تفعل هذا أبدا، واضح؟ وإنما ستدفع هذا بذاك، صح الكلام؟ فإذا كان العبد كافرا أمر شرعا بالدخول في الإسلام، ولا حجة له أمام الله أن يقول أنت الذي جعلتني هكذا، لأنك أمرت شرعا أن تدخل فيه، أن تدخل في الإسلام. واضح هذا الكلام؟ لذلك الأشاعرة يقول لك إيه؟ هذا مشغول بأمر الكفر، فكيف نشغله بأمر الإسلام؟ كيف نشغله بأمر الإسلام؟ إذن هذا هو كلام الجهمية صرف. فالعاصي كذلك يقول أنا قائم على معصية، الكافر كذلك يقول أنا قائم على الكفر، مفهوم؟ إذن هذه حجة قائمة على كل من يحتج بالقدر على الإيه؟ على القدر على المعصية، وكل من يحتج بالقدر على المعصية هذا مرفوض شرعا ومرفوض أصلا عقلا، لا يصح أصلا لعقل ولا لشرع، لعقل فضلا عن شرع، أن يحتج بالقدر على المعصية. فلو أن إنسان قام وضربك واحتج عليك بأن هذا مقدور، أنت لن تقبل منه هذا الكلام أصلا، فكيف تقبل وتحتج على نفسك بأني قائم على الكفر أو قائم على المعصية؟ ولو شاء أن يجعلني مؤمنا لجعلني كذلك، فيقال أمرك أن تكون مؤمنا، أمرك أن تكون مسلما كمثل جاهل يأمره أن يطلب العلم، صحيح؟ فلا يقولا خلاص أنا كده، كمثل رجل يترك الصلاة يأمره أن يدخل في الصلاة، ولا يقولا أنا كذلك. فالاحتجاج بمسألة القدر على أمر المعصية هذا مرفوض شرعا ومرفوض عقلا. حتى ابن تيمية رحمة الله عليه يقول لك ولو احتج أحد بالقدر على المعصية لما صلح على هذه الأرض حياة أصلا، لأن أي إنسان هيقول أنا والله أنا سرقتك بقدر الله، أنا زنيت بقدر الله، أنا عملت بقدر الله إلى آخره، ولا يصلح أصلا من يحتج بالقدر على المعصية أن يحتج عليه مثله بالقدر على المعصية. يعني لو أن إنسان بيحتج بالقدر على المعصية ومثلا أراد أن يهتك عرض زوجته، هل يقبل منه أن يقول له هذا مكتوب أو هذا مقدور؟ الجواب لا. يبقى الأصل هنا إيه؟ أن تدفع الأقدار بالإيه؟ بالأسباب، والأسباب من الأقدار. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ثم قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الإرادة تنقسم، الإرادة تنقسم إرادة كونية وإرادة وإرادة شرعية. الإرادة الكونية المنقسمة بمعنى المشيئة، الإرادة الشرعية المنقسمة القسم الثاني بمعنى المحبة. واضح الكلام؟ إذن المحبة لا تنقسم، وأما الإرادة تنقسم. واضح الكلام؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الكونية أم الشرعية؟ هذه الشرعية، صح الكلام كده؟ وإذا أردنا أن كل شيء كن فيكون، ها الإرادة هنا، فما الفارق بين الشرع والكوني؟ قال شيخ الإسلام في منهاج السنة، فاكر يا رزق؟ قول. ما كان من أمر الله وفعله، ها صح كده، ولم يؤمر العبد بإيه؟ بتحصيله، صح كده كلام. طيب الشرعية، ما كان من أمر الله ها وأمر العبد، صح كده. طيب خد بالك، خد بالك من الاثنين. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، خد بالك من دي كويس عشان تعرف دقة التعريف ده لابن تيمية ده. انت لو فتحت مليون كتاب وكتاب في القضاء والقدر مش تعرف تجيب التعريف ده، لكن ده تعريف من واحد شرب وأكل وشرب حتى صار الاعتقاد اختلط بعظمه ودمه. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قضينا هنا خلاص، لتفسدن، هل هم أمروا بتحصيل الفساد؟ يبقى القضاء هنا كوني، يبقى كان من أمر الله وإيه؟ ها كان من أمر الله الكوني، لأنهم أصلا أمروا شرعا بالإصلاح، صح الكلام كده؟ كويس جدا. خد بالك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما كان من أمر الله وأمر العبد، صح كده كلام. يريد الله بكم اليسر، يبقى أمر العبد. كتب عليكم الصيام، أمر العبد، صح كلام كده. يبقى هنا ما كان من أمر الله الكوني ولم يؤمر العبد بإيه؟ بتحصيله، مفهوم الكلام كده. الثاني الشرعي، ما كان من أمر الله وأمر العبد بإيه؟ وأمر العبد بتحصيله. يبقى الإرادة هنا تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة وإرادة شرعية، خلاص كده كلام. المحبة التي لا تنقسم، التي هي الإرادة الشرعية، أي ما أراده شرعا فإن الله يحبه. فهمت الجزئية دي كده؟ ما أراده شرعا فإن الله يحب. أراد منك الصلاة، أراد منك الصيام، أراد منك قراءة القرآن، أراد منك الصلاح، أراد منك طلب العلم، أراد منك فإن الله إيه؟ يحب. هذا الجزئية الثانية. هل كل ما أراده الله إرادة شرعية يريده إرادة كونية؟ السؤال نعم يا رزق ده انت ليلتك مش معدية. ما هو لو أراد الله عز وجل ما يحبه شرعا ويقع كونا، أمال فيه مالو فيه كفار ليه؟ طيب واضح الكلام كده، هي افهم بقى. فهل ما أراده الله كونا يستلزم وقوعه شرعا؟ لا. وهل ما أراده شرعا يستلزم وقوعه كونا؟ لا يستلزم بقى. لا يستلزم، واضح الكلام. فما أراده الله كونا قد لا يستلزم، قد لا يستلزم وقوعه شرعا أن الله يحبه، فالفتن تقع، صح الكلام كده، وقعت كونا، التبرج واقع بإذنه كونا، صحيح الكفر واقع بإذنه كونا، الأضرحة واقعة بإذنه كونا، صحيح الكلام، لكن هي مبغوضة له في ذاتها، لكن توصل إلى ها توصل إلى جزئيتين، افهم بقى القصة دي، تصل إلى جزئيتين، يوصل إلى ما يريده عدلا، ويوصل إلى ما يحبه شرعا. افهم دي كويس جدا، دي أول مرة تسمعها. يبقى هنا ما وقع كونا وغير محبوبا له لذاته، لكن لأنه يوصل إلى إيه؟ شقينه، لأنه يوصل إلى ما يريده عدلا وإلى ما يحبه شرعا. طب اضرب لي مثال، اضرب لك مثال، الكلمة دي كلمة ابن القيم في المدارج، وكلمة ابن تيمية في المجلد الثامن مجموع الفتاوى. اضرب لك مثال، تقع الفتنة، الله يحبها لذاتها، صح الكلام كده؟ كويس جدا. فحينما وقعت الفتنة ينقسم الناس إلى مفتون فتنه الله عدلا منه، وإلى صادق ها ثبت على ما هو عليه. يبقى الصدق ده يحبه شرعا ولا لا؟ يحبه الله شرعا. إذا وفق هذا محبة شرعية، وخزل هذا عدلا منه. وصلت؟ يبقى ما أراده كونا يصل إلى أمرين، إلى ما يريده عدلا وإلى ما يحبه شرعا، مع أن هذا الشيء في ذاته مبغوض، صح كده؟ لا يحبه شرعا في ذاته، ولكن يوصل إلى ظهور العدل والخذلان وظهور التوفيق لمن يريد، صحيح الكلام كده؟ فيقوم يقول الله هنا مثلا والله يفعل ما يريد ولو شاء الله ما اقتتل، فيقع أمر الجهاد فيقتل هذا ويموت على الكفر، فهذا مات خذلانا من الله له به عدل، ويموت حمزة شهيدا، صحيح، من الله به توفيقا. يبقى وصل إلى أمرين، صح الكلام؟ واحدة متبرجة ماشية في الشارع، التبرك في ذاته وقع إرادة كونية، صح الكلام ولا لا؟ يحبها الله عز وجل شرعا، ها، بل إن الله نهاها شرعا، صح الكلام كده؟ طيب هل هذا يوصل إلى إيه؟ يوصل إلى اثنين، خدها كده معاك في حياتك كلها، يصل الأمرين، إن في واحد هينظر إليها، صحيح، فيطبع الله على قلبه، يبقى كان من الله به إيه؟ خذلانا، صح كده؟ هو ده العدل. واحد تاني هيغض بصره، استغفر الله العظيم، كان من الله له به توفيقا، صح كده؟ يبقى هذا من الله لهذا العبد توفيق، التوفيق هذا وغض البصر هذا يحبه الله، يبقى هذا الذي مبغوض في ذاته أوصل إلى العدل في هذا العبد اللي هو الخذلان، وإلى هذا التوفيق لهذا العبد اللي هي المحبة الشرعية، صح الكلام كده؟ تقوم الفتن، تقوم الفتن والناس تنشغل وتشتد الفتن، الفتنة في ذاتها ها هل يحبها شرعا؟ هي في ذاتها لا، وإنما أرادها كونا لأنها توصل إلى ظهور العدل، صح كده؟ وما يحبه شرعا اللي هو التوفيق والخذلان، صح الكلام؟ فتنشغل الناس بالفتن، فمن الناس من كان يطلب العلم وتشتد الفتن وتشتد حتى يعلم الله من قلب هذا العبد أن العلم إنما ينسلخ من قلبه، فيقوم عليه قائم العدل فينتكس ويترك العلم، والثاني يثبت على العلم، فظهر هنا العدل وظهر هنا المحبة الشرعية. لذلك إيه؟ ولقد فتنا، فتنا، اسمع الكلمة، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء العدل وتهدي من تشاء الفضل. شفت الطريقين دول صح كده الكلام؟ إن هي إلا فتنتك، اختبارك، امتحانك، مع أنها في ذاتها غير محبوبة شرعا، ولكن أرادها كونا لأنها توصل تضل من تشاء اللي هو العدل، تهدي من تشاء اللي هو الفضل. الثانية يحبها، الأول خذلان. صح الكلام كده؟ يبقى دايما امشي بالأمر ده. انت بقى الواحد يسأل كده في نفسه، هو أنا هيقوم في قائم العدل الخذلان ولا يقوم بي قائم الفضل والتوفيق؟ هو ده. يبقى مش الشأن انك تفضل تقول الفتن الفتن التبرج مش عارف ايه الدنيا والدعوة، ما هو ده موجود، ده حاصل، مفهوم؟ لكن انت بقى فين، في اي الطريقين؟ وصل الكلام كده؟ يبقى هنا والله يفعل ايه، ولكن الله يفعل ما يريد، ما يريد. يبقى الإرادة هنا تنقسم، الإرادة هنا منقسمة. يبقى هل يستلزم ما كان كونا أن الله عز وجل يحبه شرعا؟ الجواب لا، لأن ما أراده كونا قد لا يستلزم أن يكون يحبه شرعا، ويكون مبغوضا أصلا في ذاته، مكروها له سبحانه في ذاته، ولكن يوصل إلى العدل أو إلى التوفيق والمحبة الشرعية له سبحانه وتعالى، فتقع الفتنة، فيتوب واحد ويزداد واحد ضلال، تقع الفتن وتشتد، تلاقي واحد يزداد في طلب العلم وفي حفظ القرآن، والثاني يزداد بعد عن الله وممكن يسيب الصلاة أصلا. يبقى الفتنة في حد ذاتها قسمت الناس إلى العدل وإلى الفضل. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتابعة للحكمة، وتهدي من تشاء وتابعة للحكمة. زي في الجامع لأداب الرو والسامع اللي احنا ماشيين فيه، شعبة ابن الحجاج إمام أهل الحديث في زمانه، لما كان يجلس عنده 4000 طالب، فقام له صاحبه قال ايه يا شعبة؟ يقول له شايف الناس عاملة ازاي؟ قال شعبة بيقول له ايه؟ بيقول له أترى يخرج من هؤلاء 5؟ خد بالك الكلمة دي كويس. فصاحبه أبا الحسن قال من هؤلاء 5؟ قال إن هؤلاء يسمعون ويكتبون، ثم تأتي الفتن فيفر الثلث، وتأتي الفتن ويضيع الثلث، وتشتد الفتن ويتآكل الثلث الباقي. قال فرأيتهم بعد موت شعبة وما قام منهم 5. شفت القاعدين 4000؟ شعبة بيقول له تفتكر هيروح منهم 5؟ قال فما مات شعبة إلا وما رأيت منهم يخرج 5. يعني ممكن دول كلهم 4000 ممكن يكون خرج منهم 3 أو 4. هي دي، إن الكلام ده لازم إحنا نخاف. من خاف سلم، من خاف سلم، ومن سلم أسرع، ومن أسرع بلغ المنزل، ومن بلغ المنزل نجا، ومن نجا أفلح، ومن أفلح فرح، ومن فرح سلم. افهم الكلام، هي دي الأصل. إن هو ده الكلام في القضاء بقى، ده بقى اللي يجيب الثمرة، قضاء والقدر، الكلام ده يجيب الثمرة. إنك تفهم إن الشيء إذا وقع كونا أراده الله عز وجل كونا، مع أنه لا يحبه شرعا، ولكن وقوعه يوصل إلى طريقين: لظهور عدله سبحانه في هذا العبد، ظهور ما كان في اللوح المحفوظ يظهر أمام الناس، فلا يعلمن الله الذين صادقوا، الطريق الأول أهو، ولا يعلمن الله الكاذبين، أي يظهر علمه السابق فيكم. يبقى الفتن وصلت لطريقين، صادق وكاذب. يبقى أرادها لغيرها، فما وقع كونا ولا يحبه شرعا، إنما يريده لغيره لظهور عدله ولظهور محبته الشرعية. وصل الكلام؟ افهم بقى. ولكن الله يفعل ايه؟ ما يريد. يبقى نرجع للقاعدة الأولى، بأنه لا يستلزم من وقوع الشيء كونا أن يحبه شرعا، فالكفر واقع كونا، وقال ولا يرضى لعباده الكفر، صحيح الكلام كده؟ ولا يستلزم من محبة الشيء شرعا أن يقع كونا، يحب الصيام، يحب القرآن، يحب الصلاة، مفهوم؟ ولكن من الناس من لا، من لا يعبد، صحيح الكلام؟ افهم بقى. قال ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا جفعة والكافرون هم الظالمون. هذا يحتاج إلى وقف. جزاكم الله خيرا. غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى في التوحيد والنبذ في أصول الفقه، وإن شاء الله الجمعة القادمة في مسجد قباء، مسجد قباء، وبعدها منظومة أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، عدة مجالس بعد كل جمعة إن شاء الله، يوم الأربعاء في فين؟ في المنيب، في المنيب، واضح؟ وإن شاء الله عز وجل الأسبوع المقبل من الأحد المقبل بإذن الله هيكون الدرس بعد العشاء، تكون حتى إيه عرفتوا تاكلوا كده وتبقوا شبعانين وتعرفوا تسمعوا معه. كنت عايز تقول إيه بقى أنت السؤال بتاعك؟ لا، ده العبرة هنا بخصوص السبب اللي هو خصوص العلة، إن نزلت فيك يعني أنت تصلح لهذه العلة، العبرة هنا بخصوص السبب. جزاك الله خير.